الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ودية العبد المعصوم قيمته، ودية العبد المعصوم قيمته، والأمة كذلك، ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر. قال: ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجب في قيمتان في الأظهر. ودية الجنين الحر المسلم تبعا لأحد أبويه إن كانت أمه معصومة حال الجناية غرة، أي نسمة من الرقيق، عبد أو أمة، سليم من عيب مبيع، ويشترط بلوغ الغرة نصف عشر الدية. فإن فقدت الغرة وجب بدلها، وجب بدلها وهو خمسة أبعرة، وتجب الغرة على عاقلة الجاني. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية عليه، ويكون ما وجب لسيدها. ويجب في الجنين اليهودي أو النصراني غرة كثلث غرة مسلم، وهو بعير وثلث بعير. قبل الكلام على دية الجنين يتكلم على دية العبد. وفي الحقيقة هي ليست ديته بل قيمته، لأن الاعتداء على العبد فيه القيمة وليس فيه الدية، وإنما عبر بالدية لأنها على شاكلة الحر، فهي في مقابل نفسه، لكنها في الحقيقة قيمة وليست دية. قال: ودية العبد المعصوم قيمته، والأمة كذلك. إذن الأمر ليس خاصا بالذكر، بل يعم الرقيق ذكرا أو أنثى. ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر، حتى ولو بلغت قيمة العبد أو الأمة أكثر من دية الحر، لأنه من باب تعويض المتلفات، لأنه يقوم بالمال، لأنه مال في معيار الشرع لكونه يملك. قال: ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجب قيمتان في الأظهر. الأظهر من قولي الإمام أن في قطع ذكر عبد دية، وفي قطع الأنثيين دية أيضا، فإذا قطع الجميع ففيها ديتان، ففيها ديتان كما يعامل الحر أيضا، لكن الدية في الحر تقابلها في العبد قيمة، إذا فيه قيمتان وليس ديتان. إذا كان من الحر فديتان، فإذا كان من العبد فقيمتان. ماذا قال المحشي؟ قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله ودية العبد في تعبيره بالدية تجول، كما سبق في تعريف الدية أول الفصل، فلو قال وفي العبد قيمته لكان أولى. ويجاب لماذا سماها بالدية؟ قال: ويجاب بأنه سماها دية لمشاكلة دية الحر، لمماثلة دية الحر. من أين هذه المشاكلة؟ قال: لأنها تجب فيما تجب فيه الدية في الحر، ويجب نصفها فيما يجب فيه نصفها في الحر. وعلى هذا القياس فتجب قيمته في نفسه وفي يديه ورجليه. إذا قطعت رجلاه ففيهما الدية، إذا قطعت يداه ففيهما الدية. الدية ولا القيمة؟ القيمة. قال: وهكذا في كلامه وسمعه وبصره، في ذهاب معانيه واحدة من معانيه الثلاثة، كل واحدة من معانيه الثلاثة فيها القيمة. وهكذا في كلامه وسمعه وبصره. النسخة القديمة وهكذا يجب ولا وهكذا ويجب؟ ويجب. ويجب نصفها في يده ورجله وأذنه، وهكذا، كأن هكذا ملحقة باللي قبلها. طيب، يعني دعونا نعيد الكلام مرة أخرى: وعلى هذا القياس فتجب قيمته في نفسه وفي يديه ورجليه وهكذا. يبقى هكذا تابعة لما قبلها. مرة أخرى، وعلى هذا القياس فتجب قيمته في نفسه وفي يديه ورجليه وهكذا، يعني في جفونه الأربع، في عينيه، في أذنيه، في أنفه، يعني من الأطراف، في أسنانه وهكذا، يعني من الأطراف. يبقى الفصل بعد وهكذا. ثم قال وفي كلام، وفي كلامه، في وا ولا ما فيش وا؟ طيب هكذا تصح، يصح الكلام وإلا يحصل لخبطة. وكذا في، أو وفي كلامه وسمعه وبصره وهكذا، يعني من المعاني. وده فصل بعد وهكذا. ويجب نصفها في يده، يعني في يد واحدة، ورجله وأذنه وهكذا، يعني في إحدى عينيه مثلا، وفصل بعد وهكذا. الكلام كله الآن في القيمة. قال وفي موضحته، في الاعتداء عليه بجراحة موضحة، في موضحته نصف عشر قيمته. قال وهذا فيما له أرث مقدر من الحر. وأما ما ليس له أرث مقدر من الحر فيجب فيه ما نقص من قيمته سليما. لأن شبهنا الحر بالرقيق في الحكومة ليعرف قدرها، قدر الحكومة، ففي المشبه به وهو الرقيق أو وهو الرقيق أولى. هناك في الحر لما أحببنا أن نعرف الحكومة جعلنا الحر كما لو كان عبدا، ونظرنا إلى قيمته سليما وقيمته معيبا بعد الاعتداء وبعد الجناية عليه، وجعلنا النقص هو الحكومة، فقسنا الحر على العبد. وهنا الآن نريد حكومة هذا العبد المعتدى عليه، المجني عليه، فنجعل أيضا الفرق بين قيمته سليما ومعيبا. إذا كنا فعلنا في الحر أننا قسناه على العبد، ففي الاعتداء على العبد أن يقدر بقيمته سليما ومعيبا من باب أولى. مرة أخرى، وأما ما ليس له أرث مقدر من الحر، الذي له أرث مقدر اللي هو الموضحة في رأس أو في وجه الحر. وأما ما ليس له أرث مقدر من الحر فيجب فيه ما نقص من قيمته سليما، قيمة العبد سليما. الآن الكلام كله الآن على القيمة. ما نقص من قيمته سليما، لأن شبهنا الحر بالرقيق في الحكومة ليعرف قدرها، قدر الحكومة، ففي المشبه به شرطة وهو الرقيق شرطة أولى. في أي سؤال؟ في أي شيء مش واضح؟ ثلاث قيمات في الرقيق أو ديات في الحر. أما إذا قلع 30 في مبنى، لماذا يجب أن يكون أجل؟ لأنه يكون أجل من الناس دي. لا، هذه أعضاء مختلفة. أنت الآن ما قياس مع الفارق، لأن أنت تقيس على أعضاء مختلفة والسن طرف واحد. وأيضا لماذا الأسنان لم توزع على حسب عدد؟ الحديث جاء هكذا، الحديث جاء هكذا أن في السن خمس من الإبل. بحيث لا تجاوز الديار. قال المعصوم، ودية العبد المعصوم قيمته. المعصوم خرج به غير المعصوم كالمرتد فلا ضمان فيه. قال وليس لنا شيء يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شيء سواه. يعني مما يلغز به لنا، أي لنا معاشر الشافعية، شيء يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شيء. هذا العبد المهدر، العبد المهدر لكونه مرتدا مثلا، عبد مرتد بعد الردة يصح بيعه، يصح أن يبيعه سيده. فإذا اعتدى وجنى عليه أحدهم فقتله فلا شيء فيه، لأن إذا تأكدنا من كونه مرتدا وكونه لم يتب، فتابه الحاكم فلم يتب، فمع ذلك يصح بيعه وهو هدر، بحيث إذا اعتدي عليه لا شيء فيه، لا ضمان فيه، خرج به غير المعصوم كالمرتد فلا ضمان فيه، يعني في الجناية عليه، فيه أي في الجناية عليه. وليس لنا يعني معاشر الشافعية شيء يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شيء سواه. ودية العبد المعصوم ماذا؟ قيمته، خبر قيمته، قوله قيمته أي بالغة حال، أي بالغة ما بلغت، كسائر الأموال المتلفة. ولا يدخلها التغليظ، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، ولا فرق بين المكاتب والمدبر وغيرهما. القيمة قيمته أيما كانت تساوي الدية، تفوقها تقل عليها. قال والأمة كذلك، كذلك أي مثل العبد، كأنه يقول الكف هنا، الكف هنا إيه؟ بمعنى مثل، بمعنى مثل، مثل ذلك، الأمة مثل ذلك. تحتمل أن تكون اسمية وتحتمل أن تكون حرفية، مفيش مانع يعني، المهم أنها بمعنى مثل. فيجب فيها قيمتها ولو أم ولد. ولو عبر المصنف بالرقيق دية العبد، بدلا أن يقول دية العبد يقول دية الرقيق، ولو عبر المصنف بالرقيق بدل العبد كما عبر به في المنهج الشيخ زكريا لشمل الأمة، ولم يحتج الشارح لزيادتها، فالرقيق يدخل فيه الذكر والأنثى. قال ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر، أي سواء زادت قيمة كل من العبد والأمة على دية الحر أو نقصت عنها أو ساوتها. في أي سؤال؟ ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجب قيمتان في الأظهر، قال هو المعتمد، لأنه يجب فيهما في الحر ديتان، وقد أشبه الرقيق الحر في أكثر الأحكام، فألحقناه به فيما له مقدر من الحر كما تقدم. مفهوم؟ في أي سؤال؟ قال وفي المبعض يجب من الدية بقدر ما فيه من الحرية، ومن القيمة بقدر ما فيه من الرق. مثال، سيفترض الآن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق، قال فيجب في من نصفه حر ونصفه رقيق، يجب ماذا؟ فعل يجب نصف دية ونصف قيمة. وفي يده يعني يجب في يده ربع الدية وربع القيمة، لأن اليد على النصف من القيمة، كما أن اليد من الحر على النصف من الدية. في أي سؤال؟ قال وعلى هذا القياس في الجفن ربع الدية ربع القيمة كما فيها ربع الدية وهكذا. الآن كلام جديد يقول فيه المصنف ودية الجنين الحر المسلم تبعا لأحد أبويه إن كانت أمه معصومة حال الجناية غرة. إذا جنى أحدهم على امرأة حامل فأسقطت جنينها ميتا، هذه الجناية على الأم جناية على شخص مقصود معلوم حياته، اعتدى عليها بضرب بقتل بأي كان، قد تبقى حية وقد تموت لا ننظر الآن إلى ما فعل فيها، ننظر في أنها أسقطت جنينها ميتا، خرج ميتا. إذا خرج ميتا ففيه الغرة تعطى لورثته وتقسم عليهم قسمة الفرائض، قسمة المواريث. غرة، ما معنى الغرة؟ قال عبد أو أمة، بشرط أن يكون سليما، عبد أو أمة سليم من عيب مبيع، بحيث لا يرد. إن كان به عيب لا يرد فلا لبأ به، أما إن كان فيه عيب يرد به في البيع فلا يصح ولا يجزئ في الدية. دية هذا الجنين الذي خرج ميتا بالاعتداء على أمه بشروط، أمها لابد أن تكون حية وقت الاعتداء، وأن يكون هذا الجنين معصوما، شروط ثمانية سأذكرها الآن إن شاء الله تعالى. سليم من عيب مبيع، ويشترط بلوغ الغرة نصف عشر الدية، يعني لا تقل هذه الدية، هذه الغرة، قيمة هذه الغرة عن نصف عشر الدية. فإن فقدت الغرة، لم نجد هذا العبد أو هذه الأمة التي نخرجها، وهي تخرج باختيار الجاني، الجاني هو الذي يختار، ولا يلزمه المجني عليها أو أهله أو ورثته بشيء، هو الذي يختار إن كانت أمة أو كان عبدا، هو الذي يختار، لكن بشرط ألا يقل عن قيمة هذا العبد أو هذه الأمة عن نصف عشر الدية. فإن فقدت الغرة وجب بدلها، ما هو بدلها؟ قال وهو خمسة أبعرة، خمسة من الجنان. قال وتجب الغرة على عاقلة الجاني، هذه الغرة ليست على الجاني بل على عاقلته. لماذا؟ لأنه اعتدى على أمه، والاعتداء على أمه يحتمل ثلاثة احتمالات، أن يكون جناية عمد أو شبه عمد أو خطأ، لكن الاعتداء على الجنين، اعتدى على أمه فسقط جنينها ميتا أو حيا ثم مات بسبب الجناية، الاعتداء على هذا الجنين لا يكون مقصودا، المقصود هو الاعتداء على أمه لأن حياتها متأكدة، فهي المقصودة في الأطالة. أما الجنين فلا يتصور قصده أصالة لعدم تحقق حياته، فلا يتصور أنه قصده أصالة لأنه لا يتحقق حياته، لا يتحقق هذا الجاني حياته، إنما يتحقق حياة أمه ولا يتحقق حياته هو. إذن حتى ولو كان الاعتداء على أمه عمدا، فالاعتداء على الجنين لا يصل إلى العمدية، إما أن يكون خطأ وإما أن يكون شبه عمد، ولا يقوى ولا يرقى إلى أن يكون الاعتداء عليه عمدا. والعلة كما قدمنا أنه لما كانت حياته مخفية لا يتصور أن يكون قد قصده، والقصد جزء من العمدية، حتى يكون الاعتداء عمدا لابد أن يكون خاطئا. فيتصور على أمه العمدية ولا تصور على الجنين العمدية لعدم تحقق حياته، هو لا يراه، لا يرى إن كان حيا، قد يكون حيا قبل قليل لكنه حين الاعتداء لا يتأكد من حياته. هذا هو الغالب في الاعتداءات على سنسمع الحاشية الآن، فالآن هذا شرح بس مجرد تمهيد، ونسمع الحاشية بعد ذلك. إذن سنسمع الحاشية الآن، فالآن هذا شرح بس مجرد تمهيد، ونسمع الحاشية بعد ذلك. إذن لما ثبت أن الجناية على الجنين هي لا ترقى أن تكون عمدا، هي إما خطأ وإما شبه عمد، فتكون ديته على من؟ العاقلة، لأنك عرفت قبل ذلك أن إذا اعتدى خطأ أو شبه عمد فالدية تكون على من؟ على العاقلة وليست على الجاني، تكون الدية على الجاني وحالة إذا كانت عمدا. ما دامت على العاقلة فهي أيضا مؤجلة، ما دامت على العاقلة فهي أيضا مؤجلة. قال: وتجب الغرة على عاقلة الجاني، ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. أيضا التعبير بالدية تعبير في تجوز، لأن الأصل القيمة، قيمة الجنين الرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية، يوم الجناية عليها. ويكون ما وجب لسيدها. هناك في الحر كنا نعطي الدية لورثة الجنين وتقسم عليه نسبة الفراج، هنا في الاعتداء على الجنين إذا كانت أمه أمة، فالسيد يملك الأمة ويملك جنينها، فنعطي الدية لسيدها، لسيد هذا الجنين وسيد هذا الأمة. ويكون ما وجب أي من قيمة لسيدها سيد الأمة، باعتبار أن الجنين والأمة مملوكان لشخص واحد. قال: ويجب في الجنين اليهودي أو النصراني غرة كثلث غرة مسلم، يعني قيمتها، قيمة غرة عرفت أنها العبد أو الأمة، عبد أو أمة قيمته أو قيمتها على الثلث من قيمة العبد المسلم، من قيمة عبد في الجناية على مسلم. تبع قال: وهو بعير وثلث بعير، بعير وثلث بعير، يعني إن لم يوجد الغرة التي قيمتها ثلث غرة المسلم سنلجأ إلى البديل وهو البعير وثلث البعير. هذا خلاصة ما سنقرأه الآن. قال المحشي رحمه الله تعالى: قوله ودية الجنين أي سواء كان ذكرا أو أنثى، دية الجنين عام ولم يتكلم على ذكورة وأنوثة، فالأمر في الغرة يشمل الذكر والأنثى. قال: لأن دية الجنين لو اختلفت بالذكورة والأنوثة لكثر الاختلاف في كونه ذكرا أو أنثى. يبقى الجاني سيدعي أنه أنثى، وورثة المجني عليه سيدعون أنه ذكر ليأخذون مبلغا أكبر، فالحكمة أن ننزع هذا الخلاف بأن تسوى بين ديتهما، فسوى الشارع بينهما لدفع هذا الاختلاف. قال: وسواء كان تام الأعضاء أو ناقصها. قال: ولو كان لحما. قال أهل الخبرة: ولو أربعة من القوابل فيه صورة خفية، أيضا فيه الدية، ولو هنا للغاية، يعني تثبت الدية الغرة كاملة حتى لو كان ناقص الأعضاء، حتى ولو كان مجرد قطعة لحم، ولكن يقول أربعة من القوابل، جمع قابلة، المولدة، المرأة المولدة التي تستقبل، سميت قابلة أنها تستقبل الوليد، ولو كان لحما، يعني وتثبت الدية ولو كان هذا الجنين لحما. قال أهل الخبرة: ولو أربعة من القوابل، لا يشترط الذكور هنا، ولو أربعة من القوابل. قالوا إيه؟ قالوا: فيه صورة خفية، يعني لآدمي. قالوا: والله قطعة لحم، ولكنه بخبرتنا وحنكتنا في هذا المجال نرى فيه صورة خفية لآدمي، فتثبت الدية كاملة. قال: بخلاف ما لو قالوا لو بقي نتصور فلا شيء فيه، وإن انقضت فيه العدة. هذه القطعة من اللحم التي يقول عنها أهل الخبرة إنها لو بقيت، يعني في بطن أمه، لا تصور، يعني لا تصور بصورة آدمي، إذا سقطت بالجناية تنقضي بها العدة، ولكنها لا تثبت بها الدية. متى تثبت بها الدية؟ إن قالوا إن فيها صورة خفية، بخلاف ما لو قالوا لو بقي لا تصور، يعني على صورة آدمي. قال: فلا شيء فيه، يعني من دية. وإن انقضت به العدة وإن انقضت به العدة. قال وسواء كان ثابتا النسب أو لا، كما لو كان من دنا، يعني تثبت الدية بالاعتداء على أم هذا الجنين ولو كان ثبته ولو كان نسبه غير ثابت. فالشيخ قال كما لو كان من زنا. مثاله أيضا قال كما، هذا الكاف ليست للحظ والاستقصاء وإنما للتمثيل، لأنه يتصور أن توطأ من شبهة ولا يعرف واطئها، فالكاف ليست للاستقصاء. المهم أنه عمم وأطلق أن الدية دية الجنين تثبت ولو كان غير ثابت النسب. مثاله الواضح الجلي كما لو كان هذا الجنين من زنا، فالاعتداء على أمه الذي ينتج نزول وسقوط هذا الجنين فيه الدية. قال كما لو كان من زنا. قال وإنما تجب الغرة في الجنين بشروط: إذا انفصل ميتا بجناية مؤثرة فيه على أمه الحية، شرط بشرط أن يكون معصوما مضمونا على الجاني وقت الجناية. كل هذه شروط. مرة أخرى: وإنما تجب الغرة في الجنين إذا انفصل ميتا بجناية مؤثرا فيه على أمه الحية بشرط أن يكون معصوما مضمونا على الجاني وقت الجناية، سواء انفصل في حياتها بتلك الجناية أو بعد موتها بجناية عليها في حياتها. إذا لابد أن تكون الجناية في الحياة، سواء انفصل وهي حية أو انفصل بعد موتها. لا يشترط أن تكون قد ماتت يعني، لكن حتى لو ماتت المهم أنه لما اعتدي عليها وهي حية، حية يعني على قيد الحياة مش حية يعني سبع يعني ولا قصدي عقرب ولا كده. طيب، وهي حية اعتدي عليها وهي على قيد الحياة، ماتت أو لم تمت نتج عن هذا الاعتداء عليها نزول وسقوط هذا الجنين. قال وسواء كانت الجناية بالقول كالتهديد والتخويف المفضي إلى سقوط الجنين، أو بالفعل كالضرب وشرب الدواء الذي تلقي به الجنين، أو بالترك بالقول أو بالفعل أو بالترك، كأن يمنعها الطعام والشراب حتى تلقي الجنين. قال أو تصوم ولو في رمضان حتى تلقي الجنين. أو تصوم أو عاطفة، عاطفة التصوم على إيه؟ تصوم معطوفة على إيه؟ تصوم معطوفة أو على ماذا؟ قال أو تصوم ولو في رمضان حتى تلقي الجنين. فإذا صامت فأظهرت ضمنت الغرة على عاقلتها ولا ترث أي الأم من الجنين. لماذا؟ لأنها قاتلته. النسخة القديمة كده قاتلته ولا قاتلة؟ قاتلته. ها؟ طيب. نعم، لو شربت دواء لضرورة فألقت الجنين بسببه لم تضمنه ما هو فعل تضمنه كما قاله الزركشي. فمعنى نعم لم تضمن، مفيش هاء، جيد، لم تضمنه أو لم تضمن، معنى سؤالان: ما هو فعل تضمن أو تضمنه، وما هو معطوف تصوم. سؤالان، السؤال الأول إجابته تصوم معطوفة على الترك، غلط. تفضلي. يمنعها، احسنت، ممتاز، تمام. كأن يم او بالترك كأن يمنعها او تصوم، كأن يمنعها او تصوم. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، ما هو فاعل تضمنه او تضمن؟ تفضل. الام، خطأ. انت تفضلي. العاقلة، احسنت، ممتازة. هنسمي الوليد ممتازة، الوليدة ممتازة، احسنت، بارك الله فيك. يبقى هيا نعيد القراءة مرة اخرى. وسواء كانت البنات بالقول كالتهديد والتخويف المفضي الى سقوط الجنين، او بالفعل كالضرب وشرب الدواء الذي تلقي به الجنين، او بالترك كان يمنعها الطعام والشراب حتى تلقي الجنين، او تصوم او تترك هي، او تترك هي والصورة ان تصوم، او بالترك كأن تصوم ولو في رمضان حتى تلقي الجنين. فاذا صامت فاجهضت، اولا دعنا نتكلم على اجهضت. فاجهضت، الاجهاض هذا خاص بالابل، الاجهاض في اللغة كما قاله الازهري خاص بالابل، ولا يقال في المرأة اجهضت الا على سبيل المجاز، وانما يقال في المرأة اسقطت. فاستخدام الاجهاض مع النساء مع الآدميات يعني إنما هو على سبيل المجاز، لأنه على الحقيقة خاص بالإبل. طيب قال فإذا صامت فأضهضت ضمنت الغرة، ضمنت ولم نقل ضمنت يا أيها الذي قلت، أي المرأة ضمنت الغرة على عاقلتها، المرأة لا تضمن، العاقلة هي التي تضمن، الجاني لا يضمن، العاقلة هي التي تضمن، ولا ترث من الجنين. طب العاقلة ستدفع، تدفع لمن؟ تدفع للورثة. العاقلة يعني أقارب الجاني الذكور من جهة أبيه، يدفعون لمن؟ للورثة على قدر أنصبائهم من الميراث، ومنهم الأم. الأم ترث أبدا؟ لا، قال ترث إلا إذا كانت ممنوعة من الإرث اختلاف الدين أو لكونها قاتلة كما في الحياة التي معنا. فالأم ترث أبدا، لكنها تمنع لسبب عارض. الأصل أنها ترث ولا تمنع من الميراث إلا بعروض، فلا تحجب إلا إذا كانت ممنوعة من الإرث بسبب عارض كاختلاف الدين أو القتل أو أنها كانت أمة. واحد من أسباب ثلاثة، كونها أمة أو كونها أمة، كونها على غير دين الجنين، كونها قاتلة كما معنا الآن. فإذا صامت فأجهضت، صامت في ولو في رمضان، ولو في رمضان، فإذا جاءها رمضان وهي حامل والشأن في ذلك أن تفطر حفاظا على جنينها، فإذا صامت، والصيام هنا ليس ضرورة، فصامت اختيارا بلا ضرورة، اختارت أن تصوم والصيام ليس ضرورة، فحصل الإجهاض، ضمنت العاقلة ولا ترث من الجنين. قال لأنها قاتلته. قال نعم، لو شرب الدواء لضرورة، لضرورة، لو شرب الدواء لضرورة فألقت الجنين بسببه، بسبب شربها للدواء، بسببه، الضمير يعود على إيه؟ بسبب شربها للدواء، مصدر شربت، بسبب شربها للدواء لم تضمنه. إذا ما الذي تضمنه؟ العاقلة مش المرأة، لم تضمنه العاقلة كما قاله الزركشي. حتى استحياء حياتي ان شاء الله حياتي في قدر المخالفة في طبعيش الدرس طيب سواء قال ان هو دخل في اختلاف بين الغلفة راجع على الديانة لأنه ممكن يختلف الناس أبدا ممكن إلى الآن ما لا يعرف الذكورة من الأنوثة ويتغير ويحصل تطورات فيعني المهم دي حكمة أصلا مش علمة دي حكمة ففي النهاية الحديث يتحرك يترتب عليها مش عليها محدش قال عليها قال دي ترتب عليها الحكم أنا وديت انا بسألك هو قال بيترتب عليها الحكم انت بتقولي كده بيترتب عليها الحكم ما بقولش بيترتب عليها الحكم ان الحكم لا يترتب عليها الاحكام يترتب الاحكام على العلل وهنا لم يقل انها علة بالحكمة احنا ورد على عندنا نص كما سيأتي الان النص على ان فيها الغرة في الجنين الغرة ذكرا او انثى هو عبد أقصد أو أما ولم يفصل الشارع صلى الله عليه وسلم بين الذكر والأنثى لم يفصل لم يعلل فقالوا لعل الحكمة مش العلة لعل الحكمة من عدم التفريق في دية الجنين بين كوني أنثى أو ذكر أو ذكرت لعل الحكمة من ذلك كثرة الاختلاف فهذه حكمة وليست علة توى الشارع بينهما ترتيب الحكم على الحكمة مش على العلة الحكمة المظنونة مش على العلة لأن الشارع لم يعلل ليس عندنا علة عندنا حكمة والآن معنا حكم ومعنا حكمة والحكم لا يترتب مباشرة على الحكمة وإنما يترتب الحكمة بوصف العلة المفقودة إذن سؤال لأن الشيخ بيسأل يقول الآن ممكن وسط العلم نعرف الذكر والأنثى على فكرة من القديم لعل معرفتهم قديما بالذكورية والأنثية أحسن من معرفتنا الآن بغض النظر الآن أحسن ولا في السابق أحسن وما قال إن في السابق لا يعرفون الذكر والأنثى هو ده كان محتاجة يعني الأجهزة متقدمة ولا تقنيات راقية لا تحتاج الأمر إلى ذلك لكن الكلام في الخلاف في الذكورة والأنوثة مش لأن هنا مفقود التقنية ولا التكنولوجيا ولا العلم لأن الجنين يسقط ويذهب ويهلك ويدفن ويتقطع ويتهرأ ثم تحصل الخصومة بعد أن ينتهي جسم الجريمة أو المعتدى عليه يا ترى هذا الجنين المعتدى عليه الذي تحاكمنا وتخاصمنا إلى القاضي بعده بمدة يا ترى كان ذكرا أم كان أنثى فالشارع أغلق هذا الباب هذا كلامه مش لأننا ليس عندنا الآليات لمعرفة الذكورة والأنوثة فنقول بقى الآن مع تقدم العصر عرفنا الذكر والأنوثة الكلام ليس في هذا الكلام في أن الخصومة تكون غالبا لاحقة على الجناية بعد أن تكون جسم الجريمة قد ذهب فمن يا ترى الذي المعتدى عليه ذكر ولا انثى ولا يا ترى خنثى ولا يا ترى ايه بالضبط فلذلك سوى الشارع اين وصلنا قال فإن لم ينفصل الجنين ولم يظهر من أمه شيء من أجزائه فلا شيء فيه أما الأتباع الأم أمر آخر لكن هل في الجنين شيء؟ لا قال فإن ظهر من أجزائه شيء نقطتان فإن علم موته وإن موت الجنين مش الظاهر يعني الضمير يعود على الجنين فإن ظهر من أجزائه أي أجزاء الجنين شيء نقطتان فإن علم موته أي موت الجنين الذي في بطن الأم فإن علم موته بخروج بعضه كيف نعرف موته وهو في بطن الأم قال مثاله بخروج بعضه كرأسه كما هو الغالب أن أول ما يخرج من بطن الأم من الجنين هو رأسه في الأوضاع الطبيعية. خرج الرأس وبقيت باقيته في بطن الأم. تأكدنا من وفاته من خلال هذه الرأس. هذه ليست صعبة. قال الحكم وجبت الغرة. رغم أنه لم ينفصل كاملا. العلة لتحقق موته يعني بالجناية على أمي. قال وكذا لو ألقت يدا أو رجلا وماتت بعد ذلك. قال فإنها تجب الغرة للعلم بموت الجنين. هي لم تخرجه بالكامل ولكن وقعت يد أو رجل سقطت يد أو رجل من الجنين ثم ماتت. فتبين أن هناك حملا عن طريق خروج هذا الجزء من الجسم كاليد أو الرجل. لما ماتت بالتأكيد باليقين مات الجنين في بطنها. فتأكدنا موت الجنين فثبتت الدية كاملة الغرة يعني. وكذا لو ألقت يدا أو رجلا وماتت بعد ذلك. بعد ذلك الاسم الإشارة يعود على إيه؟ على إلقاء اليد أو الرجل. فإنها تجب الغرة للعلم بموت الجنين بخلاف ما لو عاشت. فروق مهمة جدا لو سمحت. بخلاف ما لو عاشت بعد ذلك يعني بعد إلقاء اليد أو الرجل مثلا ولم تلق بقية الجنين فإنه لا يجب إلا نصف غرة كما يجب في يد الحي أو رجله نصف دية. لو ألقت يدا مثلا وبقيت حية فتجب نصف الغرة لأن في اليدين غرة ففي اليد الواحدة نصف غرة. بخلاف ما لو عاشت بعد ذلك يعني بعد إلقائها اليد أو الرجل ولم تلق بقية الجنين فإنه لا يجب إلا نصف غرة كما يجب في يد الحي أو رجله نصف دية. لو كانت بقيت حية ولكنها ألقت الجنين كله ميتا خلاص فيه الغرة. لكن الآن اللي معنا أنها ألقت يدا واحدة أو رجلا واحدة وبقيت حية ففيه نصف الغرة. قال ولا يضمن باقيه. ولا يضمن باقيه العلة لأن لم نتحقق تلفه. مفهوم يا أخوانا؟ في أي سؤال؟ متى نتحقق التلف؟ إذا خرج ميتا أو خرج بعضه وتحققنا الموت كما لو خرج رأسه وتحققنا موته. لكن خرجت يد واحدة وانقطعت وانفصلت ولم يخرج باقيه لم نتيقن الموت. صحيح بعد مدة قد يخرج ميتا لكن من أدرانا يا ترى مات بسبب الجناية أو ليس بسبب الجناية. فلا غرة لأن الأصل عدم الضمان. لأن الأصل عدم الضمان. طيب قال ولو انفصل حيا نقطتان فإن مات عقب انفصاله أو دام ألمه حتى مات وجبت دية كاملة. وجبت إيه؟ دية وليست غرة. انتبه للفروق. فروق في غاية الدقة والجمال. مرة أخرى ولو انفصل حيا نقطتان فإن مات عقب انفصاله. انفصل حيا مش انفصل ميتا. انفصل حيا ولكنه مات عقب الانفصال. الصورة الصورة الثانية انفصل حيا ولكنه لم يمت مباشرة بل باقي يتألم شهرا سنه ودام ألمه لم يبرأ ثم عاوده الألم. لا دام ألمه من أول الانفصال حيا إلى أن مات. في الحالتين في الصورتين وجبت ماذا؟ دية وليست غرة. وجبت دية كاملة. ودم ألم أو دام. ودم ألم أو دام. أو دام ألم. أو دام ألم. وجبت دية كاملة. لماذا وجبت الدية؟ نعم. نعم. طب نجد فيه القصة مش مات. لماذا ليس هناك القصة مش ايه ايه مش عمد. ليه مش عمد؟ ليه ده ضرب امه عامدا متعمدا مع سبق الاصرار والصرف ضد. ليه ما يكونش القصاص؟ نعم مش قلنا يا ابن الحلال انه لو تعمد الجناية على الام فالجناية على الجنين اما خطأ واما شبه عام؟ الجناية على الجنين لانه لا تتحقق حياته لا يتصور فيها العمدية لا ينطبق عليها تعريف العمدية لا تكون الا خطأ او شبه عمد ولا تكون عمدا ابدا فليست فيها القصاص فيها الدية فقط وليست فيها الغرة وليست فيها الغرة لان الغرة فيما لو انفصل ميتا الغرة لو سقط ميتا اما هذا سقط حيا مرة اخيرة ولو انفصل حيا نقطتان فان مات عقب انفصاله سورة او دام ألمه حتى مات سورة ثانية الإجابة والحكم في السورتين وجبت دية كاملة طيب لو ألقت يدين لو ألقت هذه المرأة يدين وبقيت حية ولم تلق باقيه ألقت يدين الحكم إيه؟ ها؟ دية ليه دية اليدين فيه مادية لكن الآن بقية جسم موجود في الداخل طب لو ألقت يدا واحدة نصف الدية ولا الحكم اللي احنا أخذناه قبل قليل يا نايم ده الحكم اللي احنا أخذناه قبل قليل بص في الكتاب ما تبصيش تضحك ايه الحكم اللي قدامك اللي أخذناه قبل قليل ها الغرة نصف غرة مش نصف الدية نصف الغرة فلو ألقت يدين يبقى فيه ايه غرة مش دية فيه غرة فلو لو ألقت ثلاثة أيادي لو ألقت ثلاثة ثلاث أيدي واحد بصينا كده لنا يد خارجة اثنين إن الله وإنا إليه راجعون ثلاث إن الله وإنا إليه راجعون ممكن يكون يد جنين اخر نعم غرة ونصف ممكن تكون يد زائدة واحد دي ثلاث ايدي في مانع ممكن يكون جنين واحد وله يد زائدة يبقى فيه الغرة وفيه حكومة لكن ليس فيه دي او نصف او غرة ونصف فيها غرة وحكومة غرة وحكومة لأن الأصل عدم الضمان قد يكون عضوا زائدا قد يكون صحيح كما تفكرون أنه من جنين آخر توأم مثلا لكن قد يكون من جنين واحد والأصل عدم الضمان ألقت أربع أيدي غرتان غرة واحدة وحكومتان ده إثبات لما يكون أربعة إثبات توأم ولما يكون ثلاثة في يد زائدة ويد زائدة يدان هنا ويدان هنا ثلاثة هنا واثنان هنا كل ده وارد خلقيقة الله سبحانه وتعالى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قيل له إن امرأة لها رأسان هناك امرأة لها رأسان فأراد أن يرى هذا فقيه مجتهد أراد أن يرى هذا بل عليه أحكام ولا يكتفي بالسماع يريد أن يرى ما أمكنه فراح وتزوجها ودفع لها 100 دينار تزوجها ليراها وطلقها مجرد بس ليراها ليقول رأيت مش سمعت فيها فقه شديد فقه كبير جدا ليرى ولا يكتفي بالسماع وبذل مهرا كبيرا ليراها وكرمها وأطل عليها وطلقها لأنه لا يريدها يريد فقط أن يرى هذا المنظر الخلقة العجيبة فيرد أن الإنسان يكون له رأسان وثلاثة وأكثر ويخلق ما لا تعلم في مانع يعني في مانع لإطلاق قدرة الله عز وجل فوارد احتمال أن يكون له أكثر من يد في جهة واحدة أيدي زوائد يعني ولما دار الأمر بين الشك والشك في قلة الضمان وزيادته مشينا على الأقل لأن الأصل عدم الضمان قال ولو انفصل حيا نصفتان فإن مات عقب انفصاله أو دام ألمه حتى مات وجبت دية كاملة. وإن مات بعد انفصاله بزمن ولا ألم فيه فلا ضمان على الجاني. احتمال يكون مات بالجناية واحتمال يكون مات بغير الجناية، والأصل عدم الضمان فلا ضمان على الجناية على الجاني، لأنه لا ألم حصل أنه لا ألم بين الولادة وبين الموت. وإن مات بعد انفصاله بزمن ولا ألم فيه، طب يعود على الزمن، فلا ضمان على الجاني. لو لاحظت أنه أتى بشروط، قال عندما قال في وإنما تجب الغرة في الجنين إذا انفصل ميتا، وعرفت أنه إذا انفصل حيا ثم مات فيه الغرة في الدية عفوا، إذا اتصلت حياته بالموت أو دام ألمه وليس فيه شيء، لو تخللت فترة ليس فيها ألم، إذا هذه قيود وأعطاك مفهوم مخالفة لكل قيد. إذا انفصل ميتا، القيد الثاني بجناية مؤثرة فيه على أمه الحية، مفهوم المخالفة لهذا القيد الثاني، يقول ولو لم تكن الجناية مؤثرة فيه أي في الجنين، يعني في سقوط الجنين، يعني فيه أي في سقوط الجنين، الجناية على من؟ على أمه. ولو لم تكن الجناية مؤثرة فيه أي في سقوط الجنين كلطمة خفيفة أو ضربة كذلك يعني خفيفة رائع، أو تهديد لا يؤثر فلا أثر لذلك، يعني لا دية ولا غرة ولا شيء. وكذا لو أقامت بعد الضربة القوية مدة بلا ألم ثم ألقت جنينا كما نقله في البحر أي الزركشي عن النص، عن نص الإمام، يعني هي الضربة كانت مؤثرة وقوية لكنها ليست مؤثرة في إسقاط الجنين، هي كانت مثلها يؤثر لكنها لم يسقط وبقيت مدة بلا ألم بعدها ثم ألقت الجنين وضعت وأسقطت الجنين فلا شيء، لأنه يحتمل أنه بسبب الجناية ويحتمل بغيرها، فلما دار الأمر بين الاحتمال وعدمه فالأصل عدم الضمان. القيد الثالث على أمه الحية، قال ولو كانت أمه ميتة حال الجناية لم يجب فيه شيء العلة لظهور موته بموتها، إذا هي كانت وقت الجناية ميتة فضربها فانفصل ميتا، من أدرانا ما دامت قد ماتت، فالأصل أن التابع تابع وأن جنينها مات لموتها، فلما انفصل ميتا انفصاله موته لم يكن بسبب الضرب ولا الجناية وإنما كان بسبب موتها، احتمال يكون بسبب الضرب أو الجناية، لكن الأمر لما دار بين ذلك وعدمه فالأصل عدم الضمان، فيشترط أن تكون حية وقت الجناية. ولو كانت أمه ماتة حال الجناية فلم يجب فيه شيء إلا لظهور موته بموتها. القيد التالي بشرط أن يكون معصوما، قال في مفهوم مخالفة وكذا لو لم يكن معصوما حال الجناية، مثال كجنين حربي من حربية، وطئ حربي حربية فحملت جنينا فاعتدى على الحربية أحدهم فأسقطت هذا الجنين، هذا الجنين ينسب لوالديه فهو غير معصوم. قال وإن أسلم، حتى وإن أسلم يعني وإن للغاية، وإن أسلم أحدهما بعدها بعد الجناية، لأن العبرة بوقت الجناية، لماذا يقول وإن أسلم أحدهما بعدها؟ لأنه بعد الجناية بعد أن أسلم أحدهما سينسب الولد لذي الدين الأعلى من والديه، ولكن العبرة بوقت الجناية. قال وكجنين مرتد تبعا لأبويه أيضا غير معصوم، أبواه والعياذ بالله مرتدان فهو تابع لأبويه، وكجنين، ولم يقل الجنين مرتد، ولم يقل الجنين حربي. لا يوصف الحرب الجنين بأنه لا مسلم ولا كافر ولا مرتد ولا يوصف بشيء، لم يوصف بالتبعية، أنه مرتد تبع لوالديه المرتدين، أنه حربي تبع لوالديه الحربيين، أنه مسلم تبع لوالديه المسلمين، أنه نصراني مثلا تبع لوالديه النصرانيين إلى آخره. وكجنين مرتد تبعا، مرتد تبعا، وكجنين مرتد يبقى بالتنوين بقى، وكجنين مرتد ده كجنين حربي، وكجنين مرتد تبعا لأبويه، فلا شيء فيهما، فيهما أي في الجنين الحربي وفي الجنين المرتد بالتبعية، حربي بالتبعية ومرتد بالتبعية. وكجنين مرتد تبعا لأبويه فلا شيء فيهما، العلة لعدم عصمتهما، بل هما مهدران. نعم أصالة، إسلام أصلي، إسلام تبعي وحربية تبعية وسلاح تبعي وكفر تبعي، كله تبعي لأنه غير مكلف. هذا مع لا يتعارض خالص، يتعارض ليش؟ هو بيقولش انه مسلم، بيقول على الفطرة، على الفطرة. اما الاسلام فلا يوصف الاسلام الا بالبلوغ، لان الاسلام حكم تكليفي، فكيف يكون مكلفا وهو ما لازال في حالة الرضاعة ولا تبعية؟ كله تبعية. فطرة يعني الملة الحنيفية، يعني الأصل، أصل الأصل الملة، أصل الملة، أصل الأصل. لو كان المقصود يقول كل ما نقول عن فطرة يبقى معناه أنه مكلف من ساعة الولادة، وهذا لم يقل به أحد. لو كان المقصود أنه مولود على الإسلام يعني معناه على التكليف، يبقى ما يصلي وهو في اللفة ويصوم وهو في اللفة، حتى لم يقل بذلك أحد. يعني يوصف بالإسلام، أي يوصف يعني يحكم له، يحكم. هذا ما قلنا أنه يتبع أبويه حتى لو كان والداه نصرانيين، فهو على فطرة الإسلام حتى يحصل بقى التهويل والتنصير وما شابه. لكنه في شرعة الإسلام إيه؟ هذا الولد إيه؟ مسلم؟ لا، هو كافر تبعا لوالده. يعني هذا ينبني عليه أحكام، ينبني عليه أحكام. أنتم يا معاشر الآباء والأمهات، أنتم تجدون على أنفسكم وعلى أولادكم، يعني هذا الذي ينبني عليه، مش ينبني عليه أنه هو نفسه مسلم. لا، قال ولو لم تكن الجناية مؤثرة أو تهديد فلا يؤثر. ماذا نقول في حكم أحد الصحابة بالغرة حينما طلب عمر رضي الله تعالى عنه امرأة للشهادة فأسقطت الجنين، فقضى أحد الصحابة سيدنا علي يعني بالغرة؟ طيب إيه المشكلة؟ ده سيدنا عمر، سيدنا عمر ده تهديد كبير قوي. يعني لما يجي دلوقتي يقولوا مثلا مع السارق، يعني أمن الدولة عايزك ولا عايز، لما هتسقط جنينة يعني، فده مش أمن الدولة، ده أمن الأمة رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر يبدو مش عارف مين سيدنا عمر بقى، يبقى محتاجين نحكي سيدنا عمر. سيدنا عمر ده كان كبير قوي، الشيخ علي كان بيقول كده زي كبير قوي كده، وأصلع مش عارف الصراحة، ثابت السنة من ثابت يعني العهد فيه أنه يعني لا يقول كلاما غير صحيح. شكله مرعب وصوته مرعب، الشيطان يخاف منه. الشيطان إذا تلك عمر فجا تلك الشيطان فجا غيرا من غيره يعني. سبحان الله، سبحان الله، يعني كيف حكمة الله أنه جرأ المجرم الملعون أبا لؤلؤة، جرأه على قتله، وإلا فمن ده الذي يجرؤ أن يقترب من أنفاس عمر؟ أنفاس عمر، فكيف يقترب من عمر ثم يضربه ضربة قاتلة؟ هذا قدر الله مش أكتر يعني. أما أن يقترب من عمر كده من أنفاس عمر، لعله في الظلام في الفجر بقى يعني. لكن عمر وما أدراك ما عمر، هذا أكبر تهديد يعني. سؤال تاني، وإن مات بعد انفصاله بزمن ولا ألم فيه فلا ضمان، ما أقل حد لزمن الانفصال؟ لا مش فاهم السؤال، يعني ما أقل حد لزمن الانفصال يعني عن أمي، وإن مات بعد انفصاله يعني عن أمي، انفصل عن أمي يعني خرج من بطنها، أدي انفصاله. ما معنى ما السؤال أنا لا أفهمه، ما أقل حد لزمن الانفصال؟ لا أفهم السؤال. مات بعد انفصاله بزمن، بزمن دي مش متعلقة بالانفصال، بعد نعم المدة التي يبقى فيها ايه، يبقى ايه رزق تقريبا، يبقى تقصدين بقى الزمن الذي بين الانفصال وبين الموت، مش الزمن الانفصال، الزمن الذي بين الانفصال وبين هو اي زمن ولو قليلا، اي زمن ولو قليل لا الم فيه. ما دام حصل البرء من الالم معناه انه خلاص، يبقى لا ينسب الجنايه، لا ينسب الموت الى الجنايه. معنى مرور زمن يقول فيه اهل الطب والمختصون انه لا ينسب في هذا القتل او هذه الجناية، لا ينسب في هذا الموت عفوا الى هذه الجناية، معنى انه ان الموت لا يتأكد، لا يتأكد انه سبب الجناية. والحدود تضرب بالشبهات، والديات والغرات تضرب بالشبهات، ومثل هذه الكف التعذيرات تضرب بالشبهات. فمعنى شبهة الان قد يكون بسبب الجناية وقد لا يكون، اما اقل يحتاج اهل الخبرة، يحتاج اهل الاختصاص يعني. بس مش الانفصال بقى، الزمن الذي بين الانفصال عن امي وبين الموت. طيب عدنا الى الكتاب. القيد الاخر قال، لو رجعنا الى القيود التي قالها، بشرط ان يكون معصوما، الشرط الذي بعده مضمونا على الجاني وقت الجناية، مضمونا على الجاني وقت الجناية. قال ولو لم يكن مضمونا على الجاني كيف يعني؟ قال لكونه مالكا له، الجاني يملك هذا الجنين، وإن لم يكن مالكا لأمه. إزاي يعني؟ إزاي يكون مالك الجنين حتى ولو لم يكن مالكا لأمه؟ ليس يعني ليس بشرط أن يكون غير مالك لأمه يعني، سواء ملك أمه أو لم يملكها، المهم أنه يملك الجنين. فأتى بصورة نادرة جدا أنه قد يملك الأم والجنين، وقد يملك الجنين فقط ولا يملك الأم. قال لا يفرق يعني، بغض النظر هو يملك الأم أو لا يملك الأم، المهم أنه يملك الجنين. فلما اعتدى على ملكه لا يضمن، كأن سألا سأله كيف يملك الجنين دون الأم؟ قال كما لو أوصى، كما لو أوصي بقى، كما لو أوصي له به فلا شيء عليه، كما لو أوصي له به فلا شيء عليه. ليه؟ لأنه ملكه. يبقى معنى رجل يملك أمة والأمة حامل، رجل يملك أمة والأمة حامل، إذن حامل من غيره من زوج. زيد يملك أمته سعاد، وسعاد متزوجة من عمرو وفي بطنها جنين، هذا الجنين لو ولد وزيد على قيد الحياة سيدها لملك هذا العبد، هذا الجنين يعني الطفل سيولد فيكون طفلا مملوكا لسيد سعاد وهو زيد. لكن زيدا مات، وقبل أن يموت أوصى بجنين سعاد لبكر، أوصى بجنين سعاد لبكر، إذا سعاد ملك لزيد، وزيد الآن مات فهي ملك لورثة زيد. اعتدى على سعاد من؟ بكر، بكر ليس من ورثة زيد، فاعتدى عليها وهو لا يملكها، وإنما يملك جنينها بوصاية سيدها، بوصاية أو بتوصية سيدها. فأوصى سيدها بالجنين لبكر، فاعتدى بكر على تعاب التي هي مملوكة لورثة زيد، وهو يملك بهذه الوصية يملك جنينها، فلا ضمان عليه لأنه حين الجناية كان يملك إيه؟ يملك الجنين. قال: ولو لم يكن مضمونا على الجاني لكونه مالكا له، وإن لم يكن مالكا لأمه، نساء صورته كما لو أوصي له به فلا شيء عليه لأنه ملكه أو لأنه ملكه. طيب، لكن لا يخفى أن الكلام الآن في الجنين الحر، وهذا ليس حرا. الكلام في الجنين الحر، لأن إذا كان عبدا ففيه القيمة وليس فيه الغرة. طيب، هل من وسيلة إلى تصحيح هذا الكلام؟ قال: إلا أن يصور بما إذا عتقت أمه بعد الجناية ثم ألقت الجنين كما أشار إليه الشيخ الخطيب، يبقى الصورة حتى تكتمل ولا يكون عليها مأخذ أبدا، أن هذه الشعاب، هذه الأمة، بعد الجناية أعتقها ورثة زيد، فعتق جنينها تبعا له، فتكون الجناية قد وقعت على حر وليس على عبد. في أي سؤال يا أخوان؟ السؤال هو إيه؟ يعني ثم اعتقها ورثته فصارت حرة، فعتق إذا اجتمعت الحرية والعبودية غلبت الحرية، اجتمعت الحرية والعبودية غلبت الحرية. الحر ودية الجنين الحر مقابله الرقيق، وسيأتي في كلام المصنف. المسلم دي من زيادة الشارح، ليس من كلام المصنف، وهذه لم تعجب المحشي. قال: لو أسقطه الشارح لكان أولى. لماذا؟ لأنه لا وجه لقصر كلام المصنف على المسلم ثم ذكر اليهودي والنصراني بعد ذلك، فلو أبقاه على عمومه، لو أبقى كلام المصنف على عمومه لشمل ذلك واستغنى عن ذكره في مسائل. لو أخذت كلام المصنف وحده بين الأقوال، ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة، لو أخذت هذا الكلام وحده، الكلام يشمل المسلم وغير المسلم، وفقط نحتاج إلى أن نقول إن غرة الجنين غير المسلم على الثلث من غرة الجنين المسلم، فقط هذا الذي كنا نحتاجه. لكن الشيخ الشارح لما قيد هذا الكلام دية الجنين حر قيده بالمسلم، احتاج بعد ذلك أن يفصل فصلا منفصلا لدية الجنين الحر الكافر. لكن في الحقيقة كلام المصنف يشمل الاثنين معا، فقط يحتاج إلى التفصيل بين القيمتين، أن قيمة دية الغرة للكافر الجنين الكافر على الثلث من دية الغرة الجنين المسلم. مرة أخرى: لو أسقطه الشارح، لو أسقط كلمة المسلم هذا القيد، يعني لو أسقطه أي هذا القيد، لو أسقطه الشارع لكان أولى. العلة لأنه لا وجه لقصر كلام المصنف على المسلم ثم ذكر اليهودي والنصراني بعد ذلك، فلو أبقاه على عمومه، لو أبقى كلام المصنف على عمومه لشمل ذلك واستغنى عن ذكره فيما سيأتي، لشمل ذلك ذلك اللي هو إيه يهودي والنصراني واستغنى عن ذكره فيما سيأتي. قال المسلم تبعا لأحد أبويه، المسلم تبعا لأحد أبويه أي في الإسلام، فمتى كان أحد أبويه مسلما حكم عليه بالإسلام تبعا له. طيب الشيخ الشايح ذات قال إن كانت أمه معصومة حال الجناية، أيضا هذه لم تعجب الشيخ المحشي فقال كان صوابه إن كان معصوما، يبقى لا نظر إلى عصمة أمي، نظر إلى عصمته هو الجنين. كان صوابه افتح قوسا إن كان معصوما، أغلق القوس. قال لأن يعلل للتصويب الذي رآه، لأن العبرة بعصمته أي الجنين لا بعصمة أمه، فالمدار على كونه معصوما وإن لم تكن أمه معصومة. نساء كيف يكون الجنين معصوما وأمه غير معصومة أو غير معصومة؟ قال كجنين غير حربي من حربية، كجنين غير حربي من حربية، هي حربية وجنينها غير حربي. كيف؟ قال بأن، بقى التصوير، بأن وطئ مسلم أو ذمي حربية بشبهة فحملت منه، فالجنين معصوم وأمه غير معصومة. لكن فلماذا إذن قال الشارح إن كانت أمه معصومة؟ قال لكن الشارح نظر للغالب، الغالب أنه إذا كانت أمه غير معصومة فهو غير معصوم، لكن هناك صور ولو نادرة نتصور فيها أن تكون الأم غير معصومة والجنين معصوما. في أي سؤال؟ في أي شيء غير واضح؟ إن كانت أمه معصومة حال الجناية، قال إنما قيد بذلك لأن العبرة بالعصمة حال الجناية، فلو لم يكن معصوما حال الجناية كجنين حربي من حربية فلا شيء فيه، ينفع كده ينفع، فلا شيء فيه كجنين حربي، أحسن، كجنين بالإضافة، كجنين حربي من حربية، أبوه حربي وأمه حربية، كجنين حربي من حربية فلا شيء فيه وإن أسلم أحدهما بعد الجناية كما مر. دية الجنين الحر المسلم تبعا لأحد أبويه إن كانت أمه معصومة حال الجناية، ماذا خبر فين؟ غرة، غرة الدليل أي بخبر الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى في الجنين بغرة من رواية سيدنا أبي هريرة. قال وأصل بالواو كده صح، أنا شايف صح، وأصل الغرة يعني إيه أصل الغرة؟ وأصل الغرة البياض في جبهة الفرج، وتطلق أيضا على الخيار من الشيء. أصل يعني إيه أصل يا إخوانا؟ أصل الغرة يعني إيه أصل؟ يعني الدليل يعني، والدليل اللغة يعني، الأصل أي اللغة، الأصل له معاني، الأصل معناه ما يبنى عليه غيره، ومعناه الدليل، ومعناه ما يقابل الفرع، ومعناه اللغة، فالأصل هنا معناه اللغة. أصل الغرة أي في اللغة يعني من ناحية اللغة البياض في جبهة الفرس، وتطلق أيضا أي لغة على الخيار من الشيء، الفاضل من الشيء، الممتاز، المتميز من الشيء، فغرة كل شيء خياره. وش القفص يعني. فمن نظر الى الاول لماذا بقى سمينا الاما او العبد بالغرة؟ لماذا اطلق الشرع على العبد او الاما غرة؟ ومعنا اصلان من ناحية اللغة، اصل البياض في جبل الفرس، والاصل الثاني هو الخيار من كل شيء. فمن نظر الى الاول، الى الاصل الاول وهو البياض في جبهة الفرس، شرط في العبد ان يكون ابيض وفي الامة ان تكون بيضاء. اذا اللغة لها اهمية شديدة وكبيرة في الاحكام، استنباط الاحكام الشرعية اهو، لان الحديث لم يذكر بياضا ولا سوادا، قال غرة. ولما سبق في ذهن الفقيه المجتهد ان الغرة في اللغة مأخوذة من البياض في جبهة الفرس، اشترط أن يكون العبد أو الأمة بيض أبيض أو بيضاء. فمن نظر إلى الأول أي إلى الأصل الأول، الأصل اللغوي الأول، شرط في العبد الذي يكون في مقابل الجناية على الجنين أن يكون أبيض، وفي الأمة أن تكون بيضاء. فقد شرط ذلك أبو عمرو بن العلاء، وحكاه الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن عبد البر أيضا، فكهاني المالكي شرح الرسالة ابن أبي زيدون عن ابن عبد البر المالكي المعروف الكبير صاحب الاستصحاب وغيره من كتب الكبيرة عظيمة. قال ومن نظر إلى الثاني أي الأصل اللغوي الثاني وهو الخيار من كل شيء، قال وهم الأكثرون، لم يشترط ذلك، لم يشترط البياض ولا غيره من الألوان. قال فإن قال هو الحقيقة كده، إن الرقيق هو الخيار من أموال الناس، فإن الرقيق غرة ما يملكه بنو آدم، أي خياره وأفضله. يعني كأن التسمية الشرعية جاءت موافقة لما عليه الحال، تسمية الشرع الشريف للعبد أو الأمة بالغرة أخذا من الأصل اللغوي أن الخيار أن الغرة هي الخيار من كل شيء، لأن الإنسان ابن آدم إذا امتلك شيئا فإن أحلى وأجمل وأعز وأغلى ما يملكه هو العبيد والإماء. فإن الرقيق ذكرا كان أو أنثى، يعني يطلق على الذكر الأنثى، فإن الرقيق غرة ما يملكه بنو آدم، أي خياره وأفضله. قال وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، فلو ألقت المرأة بالجناية عليها جنينين وجب، مش كده النسخة القديمة وجب، مفيش وجب، ها وجب في واو زائد عندي، فإن ألقت المرأة فلو ألقت المرأة بالجناية عليها جنينين وجب غرتان أو ثلاثا فثلاث وهكذا. في أي سؤال إلى هنا؟ أي نسمة؟ بعض الأحيان الشيخ الغوية يقول قال ذلك الأعصاب، أي نسمة من الرقيق؟ ما معنى الغرة؟ أي نسمة من الرقيق، أي شخص من الرقيق، لأن النسمة في الأصل الواحد من الأشخاص. الواحد نسمه بالتاء المربوطة، الواحد من الأشخاص. وفيه إشارة إلى أن التاء في الغرة للوحدة، وقل وحدة ولا تقل وحدة أبدا، مش حاجة اسمها وحدة في اللغة يعني وحدة. وفيه إشارة إلى أن التاء في الغرة للوحدة، إيه؟ لأنها معناها النسمة، والنسمة هو أحد الأشخاص، واحد من الأشخاص. ذكر أقول إذا التاء في الغرة ليست للتأنيث وإنما للوحدة. ولذلك قال المصنف عبد أو أمة، فسر الغرة بعبد أو أمة، فأدل ذلك على أن التاء ليست للتأنيث. قال بشرط أن يكون العبد أو الأمة مميزا ولو قبل 7 سنين، فلا يكفي غير المميز. وبهذا تعلم ما في قول المحشر تحت قوسا وصغير ولو ابن يوم، اغلق القوس. قال فلعله اشتبه عليه ما هنا بالكفارة او انه سبق قلم كما يدل عليه نصه هو نفسه بعد ذلك يعني هو نفسه من عندي كما يدل عليه نصه بعد ذلك على اشتراط التمييز حيث قال افتح قوسا ويشترط في الغرة التمييز ولو قبل 7 سنين اغلق القوس. الشيخ البرماوي ناقض نفسه هو نفسه اشترط التمييز في الغرة ولكنه قبل ذلك لم يشترط التمييز فلعله سف قلم ولعله اشتبه عليه ما هنا بالكفارة لأن هناك في الكفارة يكفي ولو ابنه. أي سؤال؟ عبد أو أما؟ أما بالرفع عبد أو أمة على أنهما يقول رفع ولا تقول ضم لأن الضم علامة بناء الضم علامة بناء والرفع علامة إعراب. هما بالرفع على أنهما بدل من غرة بدل من غرة غرة لأن ده في كلام الماتن الماتن يقول غرة عبد أو أما يبقى لو خذنا على أنها مرفوعة فالإعراب إيه بدل من غرة غرة خبر مرفوع وبدل المرفوع مرفوع. إن قرأت بالتنوين في كلام المصنف غرة إن قرأت أي غرة غرة يبقى عبد بدل أو بالجر وقل جر ولا تقل هنا كس لأن الكس علامة بناء والجر علامة إعراب أو بالجر على إضافة غرة إليهما غرة عبد أو أمة غرة بالإضافة يعني بغير تنوين غرة عبد أو أمة أو بالجر على إضافة غرة إليهما إن قرأت بلا تنوين غرة عبد. فما معنى الإضافة هنا؟ قال وتكون الإضافة للبيان أي هي غرة أي غرة هي عبد أو أمة أي غرة هي عبد أو أمة معنى الإضافة للبيان أو ضابط الإضافة التي تكون للبيان صروح المضاف إليه أن يكون خبرا للمضاف ضابط الإضافة البيانية صروح المضاف إليه أن يكون خبرا للمضاف غرة عبد غرة أمة غرة مضاف وأمة مضاف إليه أو عبد مضاف إليه فشرح فقال أي غرة هي عبد هي عبد فعبد خبر والغرة مبتدأ صروح المضاف إليه أن يكون خبرا للمضاف أي غرة هي عبد أو أمة. من الذي يختار عبد ولا أمة؟ قال والخيرة بينهما للغارم يختار الغارم بين أن يكون ذكرا أو أنثى يختار الغارم بين أن يكون أبيض أو أسود قال وهو عاقلة الجاني الغارم اللي هو من؟ عاقلة الجاني فإن اختار فعل اختار إيه؟ فإن اختار أحدهما أجبر المستحق على قبوله المستحق ورثة المجني عليه ورثة الجني أجبر المستحق على قبوله فإن اختار أحدهما فعل اختار الغارب ضمير يعود على الغارب فإن اختار أي الغارب ضمير يعود على الغارب فإن اختار أي الغارب أحدهما الذكر أو الأنثى أجبر المستحق على قبوله عبد أو أمة سليم من عيب مبيع لو قال سليمة من عيب مبيع لكان أولى وأنسب لماذا؟ لأنه صفة بالغرة غرة سليمة سليمة ذكر قال ولعله ذكر سليم بدل سليمة ولعله ذكر باعتبار الأحد المفهوم من قوله عبد أو أمة عبد واحد يبقى عبد سليم أمة سليم واختار ذلك لأنه لو أنس اختار ذلك وإن كان غامضا لأنه لو أنث لربما توهم أنه صفة للأمة فقط وليس كذلك. لو قال سليمة ربما توهم أنه صفة للأمة عبد أو أمة سليمة فيظن الظن أنه صفة للأمة فقط وليس كذلك. قال وإنما اشترط كونه سليما لأن المعيب المعيب نسخة خديمة كده بالمين ما هو بليه معيبة أنا أطأت المعيبة وأنا أطأت شيء ها المعيبة فيها فيها ولا ما فيش فيها المعيب مالك فيك ايه مين معين يهبه المعيب بالياء المادية المعيب ست حركات لح عشان اسمعك بس عشان اسمعك طيب المعيب انا اركز على الميم لانها فاقطة في نسختي المعيب وإنما اشترط كونه سليما لأن المعيب ليس من الخيار الذي هو معنى الغرة والأصح قبول رقيق كبير لم يعجز بهرم لأنه من الخيار ما لم تنقص منافعه إذا لا يضر كبر سنه ما لم تنقص منافعه. إلى هنا في أي سؤال؟ عصام اللي بتقول عليه الشيخ الجاهلي ده كلامه في التوحيد في الشنة في الحاشية التوحيدية طيب اتكلم على عصام بتاع العقيدة عصام من أهل من أهل من أهل الكلام يعني علماء الكلام لا الترجمة أهل الكلام ويشترط فين يا فندم كل لأن أبيها في الصلاة ويشترط بلوغ الغرة نصف عشر الدية أي نصف عشر دية الأبي وهو عشر دية الأم وهو عشر دية الأم فمؤدى العبارتين واحد. نعم التعبير بعشر دية الأم يشمل ما لو كان من دنا فإنه لا أب له فيشترط في الغرة للحر المسلم أن تساوي قيمتها قيمة خمسة أبعرة كما روي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وعلي رضي الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم. ما الدليل؟ قول هؤلاء الصحابة مع عدم المخالفة فصار إجماعا لأن قول الصحابة عندنا في الشافعية ليس حجة ولكن الحجية جاءت من ثبوت الآخرين من الإجماع في عدم مخالفة الآخرين. فإن فقدت الغرة أي حسة بأن لم توجد أو شرع بأن وجدت بأكثر من ثمن مثلها كما مر في الدية الغرة ليست موجودة لا أملكها وليست موجودة في مسافة القصر أو موجودة لكن بأكثر من ثمن المثل فنلجأ إلى البديل إلى القيمة. قوله وجب بدلها وجب بدلها وهو خمسة أبعرة أي في الحر المسلم وفي غيره بنسبته لو كان غير مسلم في الثلث لو كان مجوسي كان كتابيا يعني في الثلث لو كان مجوسيا في واحد على خمسة عشر وفي غيره بنسبته لأنها مقدرة بذلك. فإن فقد بدلها وهو الخمسة أبعرة وجبت قيمته كما تقدم فيه بالدية وتكون الغرة أو بدلها لورثة الجنين على فرائض الله تعالى. إذا هذا أيضا مما يسأل عنه الدية إلى من تذهب ليس فقط في الجنين في أي دية دية عموما يعني دية النفس دية الأطراف أرش الجنايات الحكومات بيت الجنين الى من تذهب الى الورث تقسم عليهم بنسبة الميراث. سؤال امرأة اجهضت نفسها اسقطت نفسها بعد ان نفخ في جنينها الروح يعني بعد الشهر الرابع، امرأة اعتدت على نفسها بدواء او بحركة او بنطة فاسقطت جنينها، فمن الذي يدفع الغرة والى من تدفع؟ نعم على عقلة وتدفع الى الورثة. حد لي كلام تاني؟ اخذنا مثالا لا اذا حسب احمد الشرط المستشفى هل على من تدفع الدكتور او يعني الام والطبيب كلاهما مشترك، قد يشترك ايضا الزوج كان الاعتداء المباشر حسب الاعتداء المباشر يعني او المباشرة يعني الذي باشر هو الام بتسليمها نفسها للطبيب والطبيب او الطبيبة يعني. مر معنى انها لو شربت دواء لضرورة فألقت الجنين بفوره لم تضمنه، وقبلها لو صامت أو تصوم ولو في رمضان حتى تلقي الجنين فإذا صامت فأجهدت ضميت الغرة، ما لم تكن هناك ضرورة فتضمن الغرة من قبل العاقلة ولا ترث الأم فيها لأنها قاتلته. طيب نكمل. وتجب الغرة على عاقلة الجاني حالة ولا مؤجلة؟ كل ما وجب على العاقلة ضابط، كل ما وجب على العاقلة فهو مؤجل. وتجب الغرة على عاقلة الجاني أي وإن كانت الجناية عمدا، الجناية على من؟ على أمه، لأن الجنين لا يقصد بالجناية لكونه غير محقق وجوده. التعليل ده في غاية الأهمية فعض عليه بالنواجذ، لأن الجنين لا يقصد بالجناية العلة لكونه غير محقق وجوده يعني ساعة الجناية، بخلاف الأم، الأم المعتدي والجاني يراها أمامه متحققة وجودها. اما الجنين حتى لو تصورنا انه يعني سمع نبضه ثم اعتدى لا ندري ساعه الاعتداء كان حيا او لا، فالاعتداء على الجنين في صوره الاعتداء على امه يكون اما خطا او شبه عمد ولا يكون عمدا، ولذلك فالادية تكون على العاقله لا على الجاني وتكون مؤجله. قال ودية الجنين الرقيق أي ذكرا كان أو أنثى. قال وفي تعبيره هنا بالدية التجوز المار، فلو قال افتح قوسا وفي الجنين الرقيق إلى آخره أغلق القوس لسلم من ذلك، لسلم من ذلك الاسم الشرعي على التجوز، لسلم من ذلك أي التجوز، لكنه عبر بذلك لمشاكلة ما سبق الكلام على الحر يعني. قال ومحل ذلك إن كان الجنين الرقيق معصوما كما مر، ولا بد أن ينفصل من أمه ميتا بالجناية عليها، فلو انفصل حيا ومات من أثر الجناية وجبت قيمته يوم الانفصال، وإن نقصت عن عشر قيمة أمه كما نقله في البحر عن النص، نص الإمام الشافعي. لو سمحت انتبه لهذا القيد، يقول متى تجب القيمة اللي هي عشر قيمة أمه تجد لو انفصل ميتا. أما لو انفصل حيا ثم مات، قال فلو انفصل حيا ومات من أثر الجناية وجبت ماذا؟ قيمته أي كاملة، كما قلنا لك في الاعتداء على الجنين الحر، اعتدى على أمي فانفصل حيا ومات وجبت إيه؟ غرة ولا دية؟ وجبت دية. فهنا هتجب إيه؟ الدية، القيمة، عفوا تجب القيمة كاملة. أما لو انفصل ميتا فتجب ماذا؟ عشر قيمة أمي. أيضا هناك فارق، هناك فارق، عشر قيمة أمه، قيمة أمه تختلف من وقت الجناية إلى وقت الموت، إلى وقت الانفصال عفوا، إلى وقت السداد. فسيقول لك بعد قليل أنها في أقصى القيم، أقصى قيم الأم، الأم قيمتها تتراوح من لحظة إلى أخرى، سوق العبيد. فأي قيمة من قيمها وقت الجناية، وقت الانفصال، وقت الدفع، وقت ماذا؟ قال من أقصى القيم، سيقول لك بعد قليل. أقصى قيم أمه من وقت الجناية إلى وقت الإجهاض على قيادة الغصب، بعد في السطر الثالث من أسفل في نسختي. أقصى قيم الأم، لم نعول على قيمة الجنين. ليه؟ لأنه انفصل ميتا، الميت لا قيمة له، انفصل ميتا فديته أو الضمان عشر قيمة أمه، لم نعول على قيمته هو لأنه ميت والميت لا قيمة له. فعولنا على قيمة أمه متى؟ أقصى المعتمد في الأقوال، أقصى قيمة لأمه من وقت الجناية إلى وقت الإجهاض. أما لو انفصل حيا ومات ففيه قيمته كاملة، وليست الغرة ولا عشر الغرة ولا أي شيء، ولا عشر القيمة ولا قيمة أمي ولا أي شيء، فيه قيمته كاملة، قيمته هو لأنه انفصل حيا والحي له قيمة. فانتبه إلى هذه الفروق لو سمحت، كما انتبهنا أو كما نبهناك هناك، انتبه هنا. فلو انفصل حيا ومات من أثر الجناية، من أثر الجناية امتد ألمه إلى الناس، وجبت قيمته له قيمة لأنه حي. متى؟ ممكن أجهد في يوم ومات في اليوم بعد أسبوع وامتد الألم، فأي قيمة؟ وقت الإجهاض ولا وقت الموت؟ وقت الانفصال، يوم الانفصال وجبت قيمته يوم الانفصال، يعني خروج من بطن أمي السائلة اللي سألت على الانفصال، خروجه انفصال يعني خروج، يعني انفصاله من بطن أمي. وإن نقصت عن عشر قيمة أمي كما نقله في البحر عن النص، قال ولو كان الجاني على أم الجنين الرقيق مملوكا، أنا مش شايف، مملوك السيد، عفوا مملوك السيد، ولو كان الجاني على أم الجنين الرقيق مملوك السيد لم يجب عليه شيء. الجاني اعتدى على أما وفي بطنها جنين مملوك لهذا الجاني، لا يجب عليه شيء. قال حتى لو كانت هي الجانية على نفسها، أو هي الجانية صح الإسناد، هي الجانية لو كانت هي الجانية يبقى هي مبتدأ ثان أو مبتدأ والجانية خبر، لو كانت هي الجانية يبقى هي ضمير فصل والجانية خبر كان. حتى لو كانت هي الجانية على نفسها مع كونها أمة للسيد لم يجب عليها شيء، يعني لسيدها، شوف بقى الضابط المهم ده، إذ السيد لم يجب له على رقبته شيء. رقيقي، طيب، على رقيقه شيء، هي واحد رقيقي ورقبتي. هو اعتدى على أمة جنينها مملوك له، قد تكون الأمة ليست مملوكة له، كما مثل قبل ذلك وقال إن زيدا أوصى بجنين سعاد لبكر، بكر هذا اعتدى على سعاد، جنينها مملوك له فلا يجب عليه شيء لأنه هيعطي نفسه، يعني هي نفسها، مثال آخر سورة أخرى، هي نفسها اعتدت على جنينها، هي مملوكة لزيد مثلا واعتدت على جنينها فأسقطته، فهي وجنينها مملوكان لزيد فلا يجب عليها لسيدها شيء. القاعدة والضابط إذ السيد لم يجب نسخة ما لم، لا فما تتكلم يا سيد أحمد وكة، إذ السيد لا، إذ السيد لا يجب له على رقيقه شيء. تفضل الجاي الصورة الأولى والثانية، هو اللي هو الأركب الجنين أو السيد، سواء كانت أم سواء كانت أمه مملوكة للسيد أو ليست مملوكة للسيد، جني على من؟ واللي يهمنا من الجنين مملوك للسيد، ما يهمناش هي مملوكة ليه ولا مش مملوكة، هو بيقول له مملوكة السيد، عرفنا منين من قوله مملوكة السيد، اللي يهمنا مش الأم، يهمنا الجنين مملوك لمين. عارف موافق خلاص خطأ يا خطأ خطأ نشوف نقراها نشوف نشوف حاضر ولو كان الجاني على أم الجنين الرقيق مملوك السيد، يعني عبد آخر، يعني زي ما تقول أنت محمد ومسامح، طيب ولو كان الجاني على أم الرقيق مملوك السيد لم يجب عليه شيء، صح معك حق، حتى لو كان هي كانت هي الجانية على نفسها مع كونها أمة للسيد لم يجب عليها شيء، السيد لا يجب له على رقيقه شيء. معكم حق أنتوا الاثنين وأنا أخطأ. يبقى الصورة الأولى إن العبد، عبدي اعتدى على أمتي فأسقط جنينها فلا يجب عليه لي شيء، أو هي اعتدت على جنينها فلا يجب عليها لي شيء أيضا. طيب الصورة اللي ذكرتها ليست موجودة لكنها أيضا صحيحة، لكنها ليست موجودة. على كل حال الصورتان الموجودتان معنا، عبدي اعتدى على أمتي فأسقط جنينها فلا يجب عليه لي شيء، أمتي اعتدت على جنينها فلا يجب عليها لي شيء، صورتان. طيب ولو كان الجنين مبعضا اعتبر بقدر ما فيه من الرق والحرية من عشر قيمة أمه والغرة. ثاني، ولو كان الجنين مبعضا اعتبر بقدر ما فيه من الرق والحرية من عشر قيمة أمه والغرة. مثال، فلو كان نصفه حرا ونصفه رقيقا وجب فيه نصف غرة ونصف عشر قيمة أمه، خلافا للمحاملي في جعله كالحر، المحاملي جعله كالحر فيه الغرة. والصواب الذي عليه المذهب والفتوى أنه بقدر ما فيه من حرية يجب نسبة الغرة، وبقدر ما فيه من رق تجب نسبة عشر قيمة أمه. مفهوم ولا في أي سؤال؟ أي سؤال؟ الجنين متى يكون مبعضا؟ تابعا لأمه، إن كانت أمه مبعضة فهو تابع لأمه في التبعيض. سؤال جيد. عشر قيمة أمه أي قياسا على الجنين الحر، فإن الغرة فيه معتبرة بعشر دية الأم، وإنما لم تعتبر قيمة الجنين نفسه لعدم استثلاله لانفصاله ميتا، فلا قيمة له حينئذ، سواء كانت أمه مدبرة أو مكاتبة أو مستولدة أو غير ذلك. فلو كانت حرة والجنين والجنين رقيق، والحال يعني أن الجنين رقيق، فلو كانت حرة والجنين رقيق، نسخة قديمة كده رقيق ولا رقيقا؟ شكرا. قدرت رقيقة، وصورة ذلك أن تكون كيف تكون هي حرة وجنينها رقيق، وصورة ذلك أن تكون الأم أمة لشخص والجنين لآخر بوصية فيعتقها مالكها ويبقى الجنين على رقه، فإذا جنى شخص على أمه وألقته وجب عليه عشر قيمة أمه بتقديرها رقيقة. مفهوم يا أخوانا؟ يبقى الجنين رقيق والأم حرة فتقدر هي رقيقة، وكذا تقدر مسلمة إن كان الجنين مسلما وهي كافرة. كيف؟ بأن أسلم أبوه، هي مش مسلمة، أبوه مسلم، يحكم له للجنين بالإسلام تبعا لأبيه، فتصور هي كما لو كانت مسلمة، قيمتها مسلمة غير قيمتها في سوق العبيد كافرة، قيمتها حر، قيمتها كتابية غير قيمتها مجوسية، وهكذا. قال وتقدر أيضا سليمة إن كانت مقطوعة، إن كانت مقطوعة الأطراف والجنين سليمها، فيجب فيه عشر قيمتها بتقديرها سليمة في الأصح، العلة لسلامته باعتبار به هو، هي مقطوعة الأطراف وهو سليم الأطراف، سنقدرها سليمة الأطراف ونأخذ عشر القيمة، نأخذ عشر القيمة. قال ولو كانت الأم سليمة والجنين غير سليم وجب فيه عشر قيمتها سليمة. لماذا لم نقدرها به فنقدرها غير سليمة؟ قال لأن نقصان الجنين قد يكون من أجل الجناية، نزل الجنين ناقصا طرفا من الأطراف قد يكون بسبب الجناية، فنحمله على ذلك لكون اللائق الاحتياط والتغليظ. قال والعشر المذكور على عاقلة الجاني كالغرة السابقة. أي سؤال؟ ماذا نعتبر ما بعد أن الأصل غير عدم الضمان؟ الأصل عدم الضمان؟ ها؟ أي في من سبق أركاننا الأصل عدم الضمان؟ نعم عدم الضمان. طيب لأن اليقين لازم يشك، هنا يعتبر التغليظ. واحنا دائما لماذا نعدل عن قاعدة او ضابط الى قاعدة اخرى او ضابط اخر؟ لماذا؟ للتعارض. الان معنا اننا وجدنا الجنين ناقصا غير سليم، ومعنا جناية حصلت، واحتمال ان يكون نقصانه سبب الجناية، لأن الغالب أن الأجنة تنزل كاملة ولا ناقصة، الغالب أنها تنزل كاملة، النقصان ده نادر، فننسبه إلى الندرة ولا ننسبه إلى الجناية، ننسبه إلى الجناية تغليظا عليه. يبقى لماذا يسأل هو السائل، لماذا لم نأخذ بقاعدة أن الأصل عدم الضمان أو قلة الضمان؟ لأنها تعرض مع أصل آخر، وهو أننا وجدناه على حالة نادرة، وإما أن ننسبه إلى الندرة وإما أن ننسبه إلى الجناية، فالأليق أن ننسبه إلى الجناية تقليدا على الجان. قال يوم الجناية عليها هذا أحد وجهين جرى عليه في المنهاج النووي يعني، وهو ضعيف، والمعتمد ما في أصل الروضة من اعتبار أقصى قيم أمه من وقت الجناية إلى وقت الإجهاض على قياس الغصب، على قياس الغصب، أن أحدهم لو غصب شيئا فترف المغصوب يضمنه، لأن يد الغاصب يد ضمان، فيضمنه الغاصب بأقصى قيمه من ساعة الغصب إلى ساعة التلف تغليظ عليه. هنا أيضا المعتمد ليس ما أورده النووي في المنهاج، وإنما ما في أصل الروضة للمنهاج أيضا للنووي أيضا آسف للنووي، أن الضمان إنما يكون بأقصى قيم الأم من وقت الجناية إلى وقت الإجهاض لا بيوم الجناية عليها. ويكون ما وجب لسيدها، أي إن كان الجنين مملوكا له كما هو الغالب. الشيخ الشارح يقول ويكون ما وجب لسيدها، الشيخ المحشي يقول بيحاول يصح كلامه، قال إن كان الجنين مملوكا له كما هو الغالب، وهو الذي نظر عليه الشارح. فإن كان لغير سيدها، إن كان مملوكا يعني لغير سيدها بنحو وصية، فالبدل لسيده لسيد الجنين لا لسيدها لسيد الأم. فلو قال لسيده لكان أولى وأعم، لكنه نظر للغالب كما علمت. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ويجب في الجنين اليهودي او النصراني غرة كثلث غرة مسلم. الشيخ قال اي تبعا لوالديه، جنين يهودي جنين نصراني، كيف يكون جنين يهودي او نصراني؟ التبعية. فالشيخ قال اي تبعا لوالديه. وكان الاولى للشارح ان يقدم ذلك على الجنين الرقيق، بل كان الأولى أن يجعل ذلك من مدخول كلام المصنف كما مرت الإشارة إليه. غرة كثلث غرة مسلم، يبقى عبد أو أما قيمته أو قيمتها ثلث قيمة غرة المسلم، غرة في مقابل جنين المسلم يعني. نعم للشارح. بل بعد بل يعني بل كان الأولى له. ها طيب شكرا. بل كان الأولى له أن يجعل ذلك من مدخول كلام المصنف كما مرت الإشارة إليه. قوله غرة كثلث غرة مسلم، وفي الجنين المجوسي غرة كثلث خمس غرة مسلم وهو ثلث بعير، وهو أي ثلث غرة مسلم بعير وثلث بعير، أي يساويه ذلك في القيمة، أي يساوي ذلك في القيمة، والله تعالى أعلى وأعلى. فيها أي سؤال؟ لا شكرا. كم ليه شكسة أم قيمتها 1000 درهم، عشر ألف مية، وهو قيمته أسئلين 90 درهم، قيمته كلها على بعض 90 درهم. ممكن تقيس ممكن تقيس وإن نقص من حتى وإن كانت أنقص للغاية. جرى مجرور هو يجزى عليه. يجب. حفظ

قال نعم لو شرب الدواء لضرورة. لضرورة لو شرب الدواء لضرورة فألقت الجنين بسببه بسبب شربها للدواء بسببه. الضمير يعود على ايه؟ بسبب شربها للدواء مصدر مصدر شربت بسبب شربها للدواء لم تضمنه. إذا ما الذي تضمنه العاقلة مش المرأة لم تضمنه العاقلة كما قاله الزركشي. حتى لو حتى بس حياتي إن شاء الله حياتي في قيود المخالفة في طبعيش الدرس. أبدا ممكن إلى الآن ما لا يعرف الذكورة من الأنوثة ويتغير ويحصل تطورات. يعني المهم دي حكمة أصلا مش علم دي حكمة. في النهاية الحديث حديث الحديث يترتب عليها مش عليها محدش قال عليها. قال دي ترتب عليها الحكم. قال ترتب عليها الحكم انا بسألك هو قال بيترتب عليها الحكم. انت بتقولي كده ترتب عليها الحكم ما بقولش بيترتب عليها الحكم. من الحكم لا يترتب عليها الاحكام يترتب الاحكام على العلل. وهنا لم يقل انها عله بالحكمة. احنا ورد على عندنا نص كما سيأتي الان النص على ان فيها الغرة في الجنين الغرة ذكرا او انثى هو عبد اقصد او اما. ولم يفصل الشارع صلى الله عليه وسلم بين الذكر والانثى لم يفصل لم يعلل. فقالوا لعل الحكمة مش العلة لعل الحكمة من عدم التفريق في دية الجنين بين كوني انثى او ذكر او ذكرت لعل الحكمة من ذلك كثرة الاختلاف. فهذه حكمة وليست علة. توى الشارع بينهما ترتيب الحكم على الحكمة مش على العلة. الحكمة المظنونة مش على العلة لان الشارع لم يعلل. الشارع لم يعلل ليس عندنا علة عندنا حكمة. والان معنا حكم ومعنا حكمة والحكم لا يترتب مباشرة على الحكمة وإنما يترتب حكمة بوصف العلة المفقودة. إذن سؤال أن الشيخ بيسأل يقول الآن ممكن وصف العلم نعرف الذكر والأنثى. على فكرة من القديم لعل معرفتهم قديما بالذكر بالذكورية والأنثية أحسن من معرفتنا الآن بغض النظر الآن أحسن ولا في السابق أحسن. وما قال ان في السابق لا يعرفون الذكر والانثى وده كان محتاجه يعني الاجهزه متقدمه ولا تقنيات راقيه لا تحتاج الامر الى ذلك. لكن الكلام في الخلاف في الذكوره والانوثه مش لان هنا مفقود التقنيه ولا التكنولوجيا ولا العلم لان الجنين يسقط ويذهب ويهلك ويسفن ويتقطع ويتهرى ثم تحصل الخصومه بعد أن ينتهي الجسم الجريمة أو المعتدى عليه. يا ترى هذا الجنين المعتدى عليه الذي تحاكمنا وتخاصمنا إلى القاضي بعده بمدة يا ترى كان ذكرا أم كان أنثى؟ فالشارع أغلق هذا الباب. هذا كلامه مش لأننا ليس عندنا الآليات لمعرفة الذكورة والأنوثة فنقول بقى الآن مع تقدم العصر عرفنا الذكر من أنثى. الكلام ليس في هذا. الكلام في أن الخصومة تكون غالبا لاحقة على الجناية بعد أن تكون جسم الجريمة قد ذهب. فمن يا ترى الذي المعتدى عليه ذكر ولا أنثى ولا يا ترى خنثى ولا يا ترى إيه بالضبط؟ فلذلك سوى الشارع. أين وصلنا؟ قال فإن لم ينفصل الجنين ولم يظهر من أمه شيء من أجزائه فلا شيء فيه فلا شيء فيه. أما الأشباع الأم أمر آخر

وفي غيره بنسبته لأنها مقدرة بذلك. فإن فقد بدلها وهو الخمسة أبعرة وجبت قيمته كما تقدم في إبل الدية، وتكون الغرة أو بدلها لورثة الجنين على فرائض الله تعالى. هذا أيضا مما يسأل عنه، الدية إلى من تذهب، ليس فقط في الجنين، في أي دية، دية عموما يعني دية النفس، دية الأطراف، أرش الجنايات، الحكومات، دية الجنين إلى من تذهب، إلى الورثة، تقسم عليهم بنسبة الميراث. سؤال: امرأة أجهضت نفسها، أسقطت نفسها بعد أن نفخ في جنينها الروح، يعني بعد الشهر الرابع، امرأة اعتدت على نفسها بدواء أو بحركة أو بنطة فأسقطت جنينها، فمن الذي يدفع الغرة وإلى من تدفع؟ نعم، العاقلة، وتدفع إلى الورثة. حد لي كلام تاني؟ أخذنا مثالا. لا لا، إذا حسب عملية الشرط في المستشفى العلامة تجب الدكتور أو يعني الأم والطبيب كلاهما مشترك، قد يشترك أيضا الزوج، لكن الاعتداء المباشر حسب الاعتداء المباشر يعني أو المباشرة يعني الذي باشر هو الأم بتسليمها نفسها للطبيب والطبيب أو الطبيبة يعني. مر معنى أنها لو شربت دواء لضرورة فألقت الجنين بسببه لم تضمنه، وقبلها لو صامت أو تصوم ولو في رمضان حتى تلقي الجنين، فإذا صامت فأجهضت ضمنت الغرة، ما لم تكن هناك ضرورة فتضمن الغرة من قبل العاقلة ولا ترث الأم فيها لأنها قاتلته. طيب نكمل. وتجب الغرة على عاقلة الجاني حالة ولا مؤجلة؟ كل ما وجب على العاقلة ضابط، كل ما وجب على العاقلة فهو مؤجل. وتجب الغرة على عاقلة الجاني أي وإن كانت الجناية عمدا، جناية على من؟ على أمه، لأن الجنين لا يقصد بالجناية لكونه غير محقق وجوده، التعريف ذات غاية الأهمية فعض عليه بالنواجذ، لأن الجنين لا يقصد بالجناية العلة لكونه غير محقق وجوده يعني تعت الجناية، بخلاف الأم، الأم المعتدي والجاني يراها أمامه متحققة من وجودها، أما الجنين حتى لو تصورنا أنه يعني سمع نبضه ثم اعتدى لا ندري ساعة الاعتداء كان حير أو لا، فالاعتداء على الجنين في صورة اعتداء على أمه يكون إما خطأ أو شبه عمد ولا يكون عمدا، ولذلك فالدية تكون على العاقلة لا على الجاني وتكون مؤجلة. قال: ودية الجنين الرقيق أي ذكرا كان أو أنثى. قال: وفي تعبيره هنا بالدية التجوز المار، فلو قال افتح قوسا وفي الجنين الرقيق إلى آخره أغلق القوس لسلم من ذلك، لسلم من ذلك الاسم شرعه على التجوز، لسلم من ذلك أي التجوز، لكنه عبر بذلك لمشاكلة ما سبق

قال يوم الجناية عليها. هذا احد وجهين جرى عليه في المنهاج النووي يعني، وهو ضعيف، والمعتمد ما في اصل الروضة من اعتبار اقصى قيم امه من وقت الجناية الى وقت الاجهاض على قياس الغصب، على قياس الغصب ان احدهم لو غصب شيئا فترف المغصوب يضمنه، لان يد الغاصب يد ضمان، فيضمنه الغاصب باقصى قيمه من ساعة الغصب الى ساعة التلف تغليظا عليه. هنا ايضا المعتمد ليس ما اورده النووي في المنهاج، وانما ما في اصل الروضة للمنهاج ايضا للنووي ايضا اسف للنووي، ان الضمان انما يكون باقصى قيم الام من وقت الجناية الى وقت الاجهاض لا بيوم الجناية عليها. ويكون ما وجب لسيدها، اي ان كان الجنين مملوكا له كما هو الغالب. الشيخ الشارح يقول ويكون ما وجب لسيدها، الشيخ المحشي يقول بيحاول يصح كلامه، قال ان كان الجنين مملوكا له كما هو الغالب، وهو الذي نظر اليه الشارح، فان كان لغير سيدها، ان كان مملوكا يعني لغير سيدها بنحو وصية، فالبدل لسيده لسيد الجنين لا لسيدها لسيد الام. فلو قال لسيده لكان اولى واعم، لكنه نظر للغالب كما علمت. الى هنا في اي سؤال؟ قال ويجب في الجنين اليهودي او النصراني غرة كثلث غرة مسلم. الشيخ قال اي تبعا لوالديه، جنين يهودي جنين نصراني، كيف يكون جنين يهودي او نصراني؟ التبعية. فالشيخ قال اي تبعا لوالديه. وكان الاولى للشارح ان يقدم ذلك على الجنين الرقيق، بل كان الاولى ان يجعل ذلك من مدخول كلام المصنف كما مرت الاشارة اليه. غرة كثلث غرة مسلم، يبقى عبد او اما قيمته او قيمتها ثلث قيمة غرة المسلم، غرة في مقابل جنين المسلم يعني. نعم حاضر. للشارح بل بعد بل يعني بل كان الاولى له. ها طيب شكرا. بل كان الاولى له ان يجعل ذلك من مدخول كلام المصنف كما مر في الاشارة اليه. قوله غرة كثلث غرة مسلم، وفي الجنين المجوسي غرة كثلث خمس غرة مسلم، وهو ثلث بعير، وهو اي ثلث غرة المسلم بعير وثلث بعير، اي يساويه ذلك في القيمة، اي يساوي ذلك في القيمة، والله تعالى اعلى واعلى. فيها اي سؤال؟ لا شفيها قيمة كم؟ ليه شفت أمه قيمتها 1000 درهم، عشر 1100، وهو قيمته قد إيه؟ 90 درهم، قيمته كلها على بعض 90 درهم. ممكن تقل وإن نقل من حتى وإن كانت أنصف للغاية. نعم. جر ومجرور هو ايه تسأل عليه؟ اه يجب اه بفعل مثلي يعني بفعل مثلي يجب بفعل آخر مثلي يجب ويجب على تقدير فعل مثلي على تقدير فعل مثلي يجب ويجب آخر يتان في الحر عزيز سوق العرض والطلب نعم مش انا دي موثق ولا موثق